ضم لام سكون تل. فإذا جاءت الطامة تل كاف ضم باسكون كب را فتحة ألف صغيرة را. فإذا جاءت الطامة الكبرى